الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في رسالته: سؤال وجواب في أهم المهمات. السؤال العاشر: ما حكم أفعال العباد؟ قال رحمه الله: الجواب: أفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي داخلة في خلق الله وقضائه وقدره، ولكنهم هم الفاعلون لها، لم يجبرهم الله عليها، ومع ذلك لم تقع بغير مشيئته وقدرته، فهي فعلهم حقيقة، وهم الواصفون بها، المثابون والمعاقبون عليها، وهي خلق الله حقيقة، فإن الله خلقهم وخلق مشيئتهم وقدرتهم وجميع ما يقعون بذلك وجميع ما يقع بذلك. فنؤمن بجميع نصوص الكتاب والسنة الدالة على شمول خلق الله وقدرته لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال، كما نؤمن بنصوص الكتاب والسنة الدالة على أن العباد هم الفاعلون حقيقة للخير والشر، وأنهم مختارون لأفعالهم، فإن الله خالق قدرتهم وإرادتهم، وهما السبب في وجود أفعالهم وأقوالهم، وخالق السبب التام خالق للمسبب، والله أعظم وأعدل من أن يجبرهم عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، قال: السؤال العاشر: ما حكم أفعال العباد؟ ما حكم أفعال العباد؟ هذا من السؤالات المهمة المتعلقة بالمعتقد، وخاصة في باب الإيمان بالقضاء والقدر. ومن المعلوم أن الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، كما هو معروف في حديث جبريل المشهور: قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا أصل من أصول الإيمان العظيمة وركن من أركان الدين، ولا يكون مؤمنا بالله من لا يؤمن بقدره جل في علاه، والقدر قدرة الله عز وجل. فمن لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله، من لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله. فالإيمان بالقدر من الإيمان بالله، فمن لا يؤمن به لا يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال عز وجل: ثم جئت على قدر يا موسى. قال عز وجل: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فمن لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله عز وجل، فهو أصل عظيم من أصول الإيمان وركن من أركان الدين. والله يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ولهذا من يكذب بقدر الله عز وجل مكذب بالدين، باطل عمله، لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه صرفا ولا عدلا. ولهذا في قصة النفر الذين نقل لابن عمر رضي الله عنهما أنهم يكذبون بالقدر، قال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه، أي ما دام أنه مكذبا بالقدر. ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون توحيد مع التكذيب بالقدر، فإذا وجد التكذيب بالقدر فهذا نقض للتوحيد، لأن التوحيد لا ينتظم ولا يستقيم إلا بالإيمان بالقدر، وأن الأمور كلها بقدر الله عز وجل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إيمانا بمشيئته جل في علاه النافذة وقدرته الشاملة وحكمته البالغة وعلمه جل وعلا المحيط. والإيمان بالقدر إيمان بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وأحاط علما بكل شيء، وأنه كتب جل في علاه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه عز وجل الخالق لكل شيء، الله خالق كل شيء. هذا الإيمان بالقدر، وهو كما تقدم من أصول العظيمة، من أصول الدين العظيمة وأسسه المتينة. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. القدر دعامة للدين، لا يمكن أن يستقيم دين بدون دعامته التي عليها يقوم وعماده الذي عليه يبنى. وهذه المسألة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم أفعال العباد، حكم أفعال العباد، هذه المسألة هي من الإيمان بالقدر، حيث إن أفعال العباد، والمراد بأفعال العباد كل ما يفعله العباد، كل ما يفعله العباد من إيمان أو كفر، من طاعة أو معصية، من هداية أو ضلال، من خير أو شر، هذه الأفعال التي يفعلها العباد وإن كانت واقعة بمشيئة العبد وقدرته، ولهذا تضاف إليه لأنه هو الفاعل لها، يقال صلى ويقال زكى ويقال تصدق ويقال بر والديه، كما أنه يقال في الآخر عصى وقتل وكذب وفجر إلى غير ذلك، هي أفعاله خيرا كانت أو شر، وهو قد فعلها بمشيئته، فوإن كانت واقعة بمشيئة العبد واختياره إلا أنها داخلة في قضاء الله وقدره، فلا يمكن أن يكون في ملك الله ما لم يشأه جل وعلا وما لم يقدره سبحانه وتعالى. ولهذا قال السلف قديما عن القدرية نفاة القدر الذين يقولون إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله وأن الخالق لها هو الإنسان نفسه، قال عنهم السلف قديما هؤلاء مجوس هذه الأمة، لأنهم بهذه بهذا المسلك جعلوا خالقا مع الله، واعتقدوا وجود خالق مع الله، وهو الإنسان، هو الذي بزعمهم خلق نفسه، وبزعمهم أن أفعال العباد ليست داخلة في عموم قوله الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فبزعمهم ليست داخلة في هذا العموم، ولهذا سماهم السلف رحمهم الله تعالى مجوس هذه الأمة، لاعتقادهم وجود خالق، وهو الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه. أما عقيدة أهل السنة والحق في أفعال العباد أنها مخلوقة لله، سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء. قال عز وجل: الحمد لله رب العالمين. قال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. فأفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، لكنها مع كونها مخلوقة لله عز وجل فإنها تقع بمشيئة العبد، ومشيئة العبد تحت مشيئة الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: قال لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، قال: وما تشاءون، العبد له مشيئة وأفعاله تقع بمشيئته، لكن مشيئته تحت مشيئة الله، لا يشاء العبد إلا ما شاءه الله. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله في أبيات الله عدها العلماء رحمهم الله تعالى من أحسن ما قيل نظما في القدر، قال رحمه الله تعالى: ما شئت كان، ما شئت أي يا الله، ما شئت كان، وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. يعني هذا كله بقدر، وأن الأمور كلها بمشيئة الله. وفي الوقت نفسه أثبت رحمه الله تعالى في هذه الأبيات المشيئة العبد، قال: وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فالعبد عنده مشيئة، لكن مشيئته لا يقع شيء مما يشاءه العبد إلا إذا شاءه الله. ولهذا من الكلمات العظيمة الدارجة على ألسن الناس: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. العبد له مشيئة، لكن لا يكون إلا ما قد شاءه الله سبحانه وتعالى. ولهذا نؤمن بمشيئة الله النافذة وقدرته جل وعلا الشاملة، فما شاء كان طبقا لما شاء في الوقت الذي شاء، وهو عز وجل على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وأفعال العباد من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من كفر أو إيمان، هي تقع بمشيئة من العبد، ولهذا تنسب هذه الأفعال إليه، يقال صلى، صام، زكى، وأيضا في المقابل العاصي يقال سرق وقتل وكذب وفجر إلى آخره، تنسب إليه لأنها أفعاله، فهي أفعاله وتنسب إليه يثاب عليها ويعاقب لأن أفعالا له وهي في الوقت نفسه واقعة بمشيئة الله. والله عز وجل هو الخالق لكل شيء والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا غاية في الأهمية في هذا الباب، بل إنه ينقدح في ذهن المتأمل والناصح لنفسه والحريص على سعادتها، ينقدح في ذهنه سؤال كبير في هذا الباب. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، سألوه عن أعمالهم، هل هي شيء مستأنف أو أمر قدر وقضي؟ أنعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف، يعني لم يقدر ولم يقضى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل فيما قدر وقضي. أعمالكم الذي يسألون عنها، قال: بل فيما قدر وقضي، يعني مقدرة ومقضية، قدرها الله وقضاها. فقالوا في هذا المقام، سألوا السؤال كما قدمت ينقدح في ذهن المتأمل مباشرة، قالوا: فيما العمل؟ قالوا: فيما العمل إذا كان أعمالنا مقدرة ومكتوبة ومقضية؟ فيما العمل؟ لما يجهد الإنسان نفسه في العمل؟ جاء في بعض الروايات قالوا: ألا نتكل؟ ما معنى ألا نتكل؟ يعني الشيء المقضي والمقدر. في بعض الأحاديث قالوا: فيما العمل؟ ما دام أن الأمر مقضي ومقدر، فيما العمل؟ هذا السؤال يفرض نفسه كما يقال في هذا المقام، خاصة للمتأمل الناصح لنفسه. قالوا: فيما العمل؟ فانظر الجواب الشافي الوافي النافع من الناصح الأمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: اعملوا. قالوا: ألا نتكل؟ وفي بعض الروايات قالوا: فيما العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. قوله اعملوا، الأمر بالعمل، أيخاطب به من لا مشيئة له ولا إرادة؟ هذا دليل على أن الإنسان عنده مشيئة ولهذا وعنده إرادة، ولهذا خوطب بقوله اعمل، ولهذا تأتي الأوامر في القرآن والسنة: الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر بالبر، الأمر بالإحسان، وأيضا النواهي: النهي عن السرقة، النهي عن الزنا، النهي عن الكذب، النهي عن الغيبة، إلى غير ذلك. فهذا الإنسان عنده إرادة وعنده مشيئة، ولهذا يؤمر وينهى، ولا يؤمر ولا ينهى إلا من له إرادة ومشيئة. فقال اعملوا، ثم قال: فكل ميسر لما خلق له، أي أن أعمالكم كلها بتيسير الله وهي مخلوقة لله ومقدرة ومقضية. انتبه هنا، هذا المقدر المقضي أمر مغيب، الإنسان لا يدري ماذا قدر له وماذا قضي. المقدر لا يعرف إلا إذا وقع الشيء، إذا وقع عرف الإنسان أن هذا مما قدره الله له. ولهذا إذا من الله عليك بالعلم، مثلا حضور مجالسه، ومن عليك بالصلاة، من عليك بالصحة، من عليك بأبواب الخير، بالإحسان، تجد المسلمين دائما يحمدون الله، لأن هذا فضل الله عليهم، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. من عليك بالعمرة، من عليك بالحج، من عليك ببر الوالدين، كل هذه فضل، فضل من الله عليك، أعانك ويسر لك هذه الطاعات، ذللها لك، سهلها لك، جعلك من أهلها، وفقك للقيام بها، هذا فضل الله عليك، أنت الذي فعلتها، لكن الله الذي يسرها لك وعانك عليها ووفقك للقيام بها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن الدعوات في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ولهذا العبد يستشعر هذا المعنى العظيم الذي هو التيسير لليسرى، التيسير لأبواب الخير والمنة من الله والفضل عليه بذلك. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذا قلنا في باب الطاعة ومن يسر للطاعة وأنه يحمد الله عليها، أيضا في باب المعصية مطلوب من العاصي أن يلجأ إلى الله لجوءا مستمرا أن يهديه، أن يصلحه، أن يوفقه، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويلح عليه بالدعاء، لأن هدايته بيد الله وصلاحه بيد الله. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، من يهدي الله فلن تجد له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فهذا أمر بيد الله، فالعاصي إذا ابتلي بالمعصية يجاهد نفسه على تركها ويسأل ربه الخلاص منها والنجاة وأن يمن عليه بالتوبة. وإذا تاب العاصي من معصيته فإن توبته من معصيته منة من الله عليه. قال الله عز وجل: ثم تاب عليهم ليتوبوا. ما يمكن أن يتوب العاصي إلا إذا تاب الله عليه بأن يوفقه للتوبة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: توبة العاصي محفوفة بتوبتين من الله، توبة قبل توبته وتوبة بعدها. أما التي قبلها فهي التوفيق للتوبة: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فلا يمكن لتائب أن يتوب إلا إذا وفقه الله. وتوبة بعد توبة العاصي وهي قبولها منه، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يدل على أصلين عظيمين في هذا الباب. الأمر الأول أن العبد له مشيئة ومأمور بفعل السبب ومجاهدة نفسه على فعل السبب: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والأمر الثاني في قوله فكل ميسر لما خلق له، أن الأمور كلها بمشيئة الله، ولا يمكن أن يقع شيء إلا بمشيئته، كل ما يكون بمشيئة الله. ابن عباس رضي الله عنهما يقول في الأثر المروي عنه، يقول: كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك، هكذا كل شيء بقدر. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. فالأمور كلها بقدر الله عز وجل، لكن هذا العبد وما يقوم به من أعمال يقوم بها بمشيئة منه، ولهذا تنسب إليه، ولهذا أيضا يعاقب ويحاسب عليها، يثاب على طاعاته ويعاقب على معاصيه. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يقول الشيخ رحمة الله عليه في جوابه على هذا السؤال، يقول: أفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي. الطاعات من صلاة وصيام وصدقة وبر وإحسان ووفاء وغير ذلك، والمعاصي أيضا من قتل أو زنا أو سرقة أو كذب أو غير ذلك. أفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي داخلة في خلق الله وقضائه وقدره، في خلق الله وقضائه وقدره، لأن الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، ولكنهم هم الفاعلون لها، ولكنهم الفاعلون لها. ولهذا من أدى العبادات الدينية المطلوبة تضاف إليه، يقال صلى، والآخر يقال عنه لم يصل، ويقال أيضا صام وتصدق وزكى وبر والديه. أفعاله التي قد قام بها بمشيئته، فهي أفعاله، ولكنهم هم الفاعلون لها، لم يجبرهم الله عليها، لأنها واقعة بالمشيئة. ولهذا تجد شخصين، أحدهما يسمع النداء للصلاة فينهض ويتوضأ ويتجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى، وجميع هذه الأفعال تنسب إليه لأن باشرها هو، يقال توضأ ويقال مشى وخطى للمساجد وجلس وصلى وسجد وركع وتشهد، أفعاله كلها. والآخر امتنع من ذلك، هذا امتنع باختياره وهذا فعل باختياره، وهذا معنى قوله: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. فهذا يفعل الخير بمشيئته، وهذا أيضا يفعل الشر بمشيئته، لم يجبرهم الله عليها. وهذا خلاف عقيدة الجبرية الجهمية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعل نفسه، وأنه بزعمهم كالورقة في مهب الريح، وأنه كالورقة في مهب الريح، كما أن الورقة تتقلب في الهواء يمينا وشمالا لا اختيار لها في شيء من ذلك. يقول الإنسان كذلك، فيشبهون الإنسان الذي له مشيئة بها يتحرك وبها يفعل بالأشياء التي لا مشيئة لها، وهذا مذهب فاسد من أفسد المذاهب وأخبثها. بل إن صاحب هذا المذهب لا يطبق مذهبه في كل شيء، لا يطبق مذهبه في كل شيء، لأنه لو لقيه شخص وبصق عليه ولا دفعه على بيده حتى سقط على قفاه، أو أخذ ما بيده من مال وقال: اعذرني أنا كالورقة في مهب الريح، ما ليس لي مشيئة ولا اختيار، يقبل؟ ما يقبل، يقول: أي ورقة هذه؟ أي ورقة؟ ويبدأ يحاسبه ويعاقبه ويخاصمه، ما ينسى الورقة اللي في مهب الريح، ما دام أنها فيها شيء يتعلق به وبخصوصياته وبأموره. لكن لما يقال صلي يقول: أنا ما عندي مشيئة ولا لي اختيار ولا لي قدرة، أنا كالورقة في مهب الريح، مذهبه ما يطبقه. ولهذا يقولون من أبين الدلائل على فساد المذهب تناقض صاحبه وعدم طرده في كل شيء. المذهب الحق يطبقه في كل شيء. فمذهب الجبرية هؤلاء من أفسد المذاهب وأخبثهم. ويقابل مذهب هؤلاء أيضا مذهب القدرية النفاة على الضد لهؤلاء تماما. والحق وسط، الحق وسط بين قول نفاة القدر وبين هؤلاء الجبرية. وقول الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، من شاء منكم، هذا فيه رد على من شاء منكم، هذا فيه رد على الجبرية لأن أثبت للعبد المشيئة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا، هذا فيه رد عليهم. وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا فيه رد على القدرية النفاة. والحق وسط، الحق وسط بين ضلالتين، حسنة بين سيئتين. قال ومع ذلك لم تقع بغير مشيئته وقدرته، لأن مشيئة الله نافذة وقدرته عز وجل شاملة. ومن مراتب الإيمان بالقدر الأربعة، وستأتي عند المصنف رحمه الله تعالى، الإيمان بالمشيئة النافذة والقدرة الشاملة، فهي فعلهم حقيقة. ما معنى فعلهم حقيقة؟ أي هم الفاعلون لها، ولهذا تنسب إليهم، يقال صلى صام تصدق، والآخر البعيد يقال فجر وفسق وكذب وخان. فهي فعلهم حقيقة وهم الموصوفون بها، المثابون والمعاقبون عليها. نعم، الثواب والعقاب على هذه الأعمال مبني على كونها أفعالا لهم قامت منهم بمشيئتهم وإرادتهم. وهي خلق الله حقيقة، لأن الله عز وجل الخالق لكل شيء، فإن الله خلقهم وخلق مشيئتهم وقدرتهم وجميع ما يقع بذلك، يعني جميع ما يقع بمشيئتهم وقدرتهم. وهذا هو الذي فيه الجمع بين النصوص والتوفيق بين الأدلة. ولهذا يقول فنؤمن بجميع نصوص الكتاب والسنة الدالة على شمول خلق الله وقدرته لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال، من الأعيان والأوصاف والأفعال. الأعيان مثل الإنسان، والأوصاف من طول أو قصر أو سواد أو بياض أو غير ذلك، والأفعال ما يقع من حركة وسكون. فهذه كلها بقدر. ولهذا مر معنا في كلام الشافعي رحمه الله تعالى، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، منهم قبيح ومنهم حسن، هذه في الأوصاف. فقال لكل وقدرته لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال. كما نؤمن بنصوص الكتاب والسنة الدالة على أن العباد هم الفاعلون حقيقة، هم الفاعلون حقيقة للخير والشر، وأنهم مختارون لأفعالهم، فإن الله خالق قدرتهم وإرادتهم، وهما السبب في وجود أفعالهم وأقوالهم. الأفعال التي يقوم بها العبد من خير أو شر وقعت من العبد بإرادته ومشيئته، والله عز وجل هو الذي خلق إرادته، وخلق سبحانه وتعالى مشيئته، وخالق السبب التام، خالق المسبب، يعني خالق ما ترتب عنه. والله أعظم وأعدل من أن يجبرهم عليها، أي على أفعالهم. على كل، هذه خلاصة في هذا الباب. ومن أراد التوسع فإن المصنف له رسالة نافعة في في في في باب القدر، شرح فيها منظومة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في القدر، وسمى رحمه الله تعالى شرحه الدرة البهية، شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رسالة مطبوعة ونافعة جدا في بابها. نعم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الحادي عشر: ما هو الشرك وما أقسامه؟ الجواب: الشرك نوعان، شرك في الربوبية، وهو أن يعتقد العبد أن لله شريكا في خلق بعض المخلوقات أو تدبيرها. النوع الثاني: الشرك في العبادة، وهو قسمان، شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كأن يدعو غير الله أو يرجوه أو يخافه أو يرجوه أو يخافه، فهذا مخرج من الدين وصاحبه مخلد في النار. وأما الشرك الأصغر فالوسائل والطرق المفضية إلى الشرك إذا لم تبلغ رتبة العبادة، كالحلف بغير الله والرياء ونحو ذلك. هذا السؤال الحادي عشر يقول رحمه الله تعالى: ما هو الشرك وما أقسامه؟ ما هو الشرك وما أقسامه؟ ثم أجاب رحمه الله تعالى، أجاب على هذا السؤال بذكر الشرك وبذكر أنواع الشرك، وضمن ذلك تعريف الشرك. وبين يدي ذلك أقول: الشرك هو أعظم الذنوب وأكبر الموبقات وأشنع المهلكات، ولما قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، ذكر في مقدمتها الشرك، هو أكبر الذنوب وأعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، وهو الذنب الذي لا يغفر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن المشرك والعياذ بالله إن مات على شركه وكفره بالله عز وجل فلا مطمع له مطلقا في مغفرة الله ورحمته، بل ليس له يوم القيامة إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد، ولا مطمع له إطلاقا في المغفرة والرحمة، لأن الله قطع وفصل في هذا، قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا في حق من مات على ذلك كما سبق البيان، هذا في حق من مات على ذلك. فمن مات على الشرك فلا مطمع له في المغفرة أبدا. فالشرك هو أعظم الذنوب وأخطرها، والمشرك والعياذ بالله ليس بينه وبين النار إلا أن تفارق روحه جسده، ليس بينه وبين النار إلا أن تفارق روحه جسده. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، فالنار قريبة جدا من المشرك، ليس بينه وبينها إلا أن يموت، أن تفارق روحه جسده. فالحاصل أن الشرك هو أعظم الموبقات وأكبر الذنوب، ويجب على كل مسلم أن يشتد خوفه من الشرك، وأن يشتد حذره من الشرك، وأن يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يعيذه من الشرك، وأن يسلمه منه، وأن يقيه من الوقوع فيه. وفي دعاء خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ومن الدعوات التي أرشد إليها نبينا عليه الصلاة والسلام وهي دعوة عظيمة: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ومن الدعوات المأثورة عنه في كل صباح ومساء ثلاثا: اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. استعيذ ثلاثا في الصباح من الكفر وثلاثا في المساء من الكفر. يجب على كل مسلم أن يشتد خوفا من الشرك وأن يشتد أيضا حذره منه. وأن يجتهد أيضا في دعاء الله عز وجل أن يعيده من الشرك وأن يسلمه من الوقوع فيه. وهذا أيضا يتطلب في الوقت نفسه أن يعرف الشرك ما هو، أن يعرف الشرك، لأنه كما قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ إذا كان لا يدري ما هو الشرك كيف يتقيه؟ ولهذا بعض الناس بسبب جهله وقلة بصيرته تدخل عليه صور وأعمال من الشرك الأكبر، وربما ظن لجهله أنها من الدين، لا سيما إذا ابتلي والعياذ بالله ببعض أئمة الضلال ودعاة الباطل الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. ولهذا بعض الناس تدخل عليه والعياذ بالله أعمال هي من الشرك الأكبر، هي من الشرك الأكبر، كأن يدعو غير الله، يرفع يديه ثم يتجه بالدعاء إلى غير الله من الأولياء ونحو ذلك: مدد يا فلان، أغثني يا فلان. حتى إن أحد الأفاضل أخبرنا مرة أنه سمع رجلا إلى جنبه وهو ساجد يقول: مدد يا فلان، وهو في صلاته يعاهد الله أن يوحد الله، في صلاته يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أعبدك ولا أعبد غيرك، وأستعينك ولا أستعين بغيرك. ثم في سجوده هكذا، أو بعضا بعد الصلاة يرفع يديه ويقول: مدد يا فلان، أو أغثني يا فلان، أو نحو ذلك. هذا من الشرك الأكبر. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إذا استعنت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالحاصل أن الشرك يجب على المسلم أن يكون على حذر منه، وأن يعرفه وأن يعرف حقيقته وأن يعرف أنواعه. ولهذا هذا السؤال يعتبر من السؤالات المهمة، السؤالات الدينية المهمة التي ينبغي على المسلم أن يعرف ما هو الشرك وأن يعرف ما هي أنواعه. والشرك في اللغة التسوية، وهو تسوية غير الله بالله. الشرك هو التسوية، تسوية غير الله سبحانه وتعالى بالله في شيء من خصائص الله أو في شيء من حقوقه على عباده سبحانه وتعالى. ولهذا الكفار المشركون يوم القيامة إذا دخلوا النار وعرفوا أن هذا مآلهم وأنهم باقون فيها أبد الآباد، يقولون على وجه الندامة، ندامة لا تفيد، يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا هو الشرك، التسوية، نسويكم برب العالمين. فالشرك أن يسوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله أو شيء من حقوقه سبحانه وتعالى. ولهذا الشرك أنواعه باعتبار أقسام التوحيد الثلاثة التي مرت معنا عند المصنف رحمه الله تعالى ينقسم إلى ثلاث أقسام، ينقسم إلى ثلاث أقسام. إذا كان التوحيد ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فإن كل ما ناقض قسم من هذه الأقسام الثلاث فهو شرك. فمن أثبت مدبرا متصرفا مع الله سبحانه وتعالى ولو في شيء من الكون يملك فيه تدبيرا تصرفا، تدبيرا وتصرفا استقلاليا، فهذا من الشرك في الربوبية. ومن أضاف إلى غير الله شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى في أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته فهذا من الشرك في الأسماء والصفات وهو من الإلحاد فيها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال بعض السلف يشركون فيها. ومن الشرك فيها تسمية المعبودات الباطلة بهذه الأسماء، سموا اللات من الإله والعزة من العزيز وهكذا. وفي باب توحيد العبادة بصرف العبادة أو شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله عز وجل أو شيء من حقوقه على عباده. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. هذا حق لله، لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال رحمة الله عليه: الجواب: الشرك نوعان، شرك في الربوبية، وأن يعتقد العبد أن لله شريكا في خلق بعض المخلوقات أو تدبيرها. ويقال عن هذا النوع من الشرك شرك علمي، يعني شرك يتعلق في الجانب العلمي. وأيضا يدخل في هذا النوع الشرك في الجانب العلمي الشرك في الأسماء والصفات، الشرك في الأسماء والصفات. قال: والنوع الثاني الشرك في العبادة، وهذا الشرك في الجانب العملي، وهو قسمان: شرك أكبر وشرك أصغر، شرك أكبر وشرك أصغر. قال: فالشرك الأكبر أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله، من صلاة أو دعاء أو ذبح أو نذر أو استغاثة أو غير ذلك، كأن يدعو غير الله أو يرجوه، كأن يدعو غير الله أو يرجوه أو يخافه، فهذا مخرج من الدين وصاحبه مخلد في النار، وصاحبه مخلد في النار. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهذا كفر، كفر أكبر ناقل من الملة، من يدعو مع الله إلها آخر أو ينذر لغير الله أو يذبح لغير الله أو يصرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا واقع في الشرك الأكبر الناقل من الملة المحبط للأعمال كلها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال: وأما الشرك الأصغر فالوسائل والطرق المفضية إلى الشرك إذا لم تبلغ رتبة العبادة، إذا لم تبلغ رتبة العبادة كالحلف بغير الله والرياء ونحو ذلك. والمراد بالرياء يسير الرياء، أما الرياء الخالص فهو من الشرك الأكبر، رياء المنافقين يراؤون الناس، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معك، هذا كفر أكبر، هذا كفر أكبر ناقل من الملة، بل إن أهله في الدرك الأسفل يوم القيامة من النار، في الدرك الأسفل يوم القيامة من النار. ويعرف الشرك الأصغر بأنه كل ما أطلق في النصوص عليه شرك ولم يبلغ حد الأكبر الذي وتسوية الله غير الله بالله في شيء من حقوقه، فكل ما أطلق عليه في النصوص بأنه شرك ولا يبلغ حد العبادة، حد صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فإنه من الشرك الأصغر. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا في الفرق بين الشركين الأكبر والأصغر أن بينهما فرق في الحد والحكم، فرق بينهما في الحد والحكم. أما حد الشرك الأكبر فهو صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة أو شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى، فمن صرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك الشرك الأكبر. وأما الأصغر فهو ما أطلق عليه في النصوص بأنه شرك لكونه ذريعة ووسيلة ويفضي إلى الشرك أو نحو ذلك، فهذا شرك أصغر. ولهذا الشرك الأصغر يختلف في الحد، فالأكبر هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه بصرف العبادة أو شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى، والأصغر ما كان من باب الذرائع أو الوسائل أو نحو ذلك، أو ما أطلق عليه في النصوص بأنه شرك ولم يبلغ رتبة صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ويختلفان في الحكم، فإن المشرك الشرك الأكبر شرك ناقل من الملة، إذا فعله كفر خرج من الدين، ناقل من الملة. أما الشرك الأصغر فكفر دون كفر، لا ينقل من الملة، من وقع مثلا في يسير الرياء أو حلب بغير الله أو نحو ذلك من الألفاظ الشركية ما لما تبلغ في صفتها أو كيفيتها حد الأكبر، لأنه قد ترتقي هذه الأشياء إلى أن تكون من الشرك الأكبر، مثل الحلف بغير الله، إذا حلف شخص بغير الله على وجه التعظيم للمحلوف به تعظيما أعظم من الله فهذا يكون أمره أشد، مثل ما ذكر عن بعض الضلال أنهم يعظمون بعض المقبورين أشد من تعظيم الله، إذا حلفوا بالله يحلفون ولا يبالون، وإذا حلوا بعض المقبورين يخافون ويهابون ولا يحلفون، تعظيما أشد من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن حكم المشرك الشرك الأكبر هو الكفر، هذا حكم في الدنيا. أما الذي وقع في الشرك الأصغر فإنه لا يكون كافرا الكفر الأكبر الناقل من الملة، وإنما هو كفر دون كفر. وأيضا في الآخرة المشرك الشرك الأكبر إن مات على شركه فإنه مخلد في النار، أما من مات على الشرك الأصغر فإنه لا يخلد في النار، وإنما الذي يخلد في النار من مات على الشرك الأكبر وهو عبادة غير الله وصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يعيذنا أجمعين من الشرك كله صغيره وكبيره. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،